أنا عندي أخت مثلا من الرضاعة، هذه الأخت عندها أخ شقيق، هذا الأخ عنده بنت، هل يجوز لي تزوج ببنتها؟ أخو هذا أخت هذا الأخ، أنت تكون ماذا قلت؟ من الرضاعة. تكون أخو هذا الأخ في الرضاع، يعني أنت رضعت من أم الأخ والأخت، هكذا؟ أنت رضعت من أم الأخ والأخت؟ من الأخت. أبو الأخ اللي بتقول أخو البنت. أخوه شقيقه. نعم. أخوه شقيقه. شقيق من؟ شقيق البنت. هذا هو. يعني هذا الشقيق وتلك الأخت أمهما واحدة. أليس كذلك؟ فأنت رضعت مع من؟ مع الشقيق. ها؟ مع البنت رضعت؟ فالرضاع مشترك هنا، يعني حليب واحد. فلا يجوز لك أن تأخذها، فهي أختك في الرضاعة. فلا يجوز لي أن أتزوج ببنت الأخ. بنت الأخ؟ لا. يقول أنا لي أخت من الرضاعة. نعم. هذه الأخت عندها أخ شقيق. هاي. فهذه الأخ عندها بنت. أريد أن أتزوج بهذا البنت. الأخ عنده بنت؟ الأخ عنده. نعم. هل يجوز لي ان اتزوج هذا البنت؟ استاذنا هو افضل طريقه انه يشوف مثلا يكتبها فاطمه وكذا ويعمل السلسله افضل. نعم. كما نفعل هناك يعني. نعم. اكتب الصوره تماما لندرسها. تفضل.